بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم والثلاثاء الموافق للرابع من شهر شعبان عام 24,400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس 82 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. ولازلنا مع عرض القرآن لمواقف اليهود وأخلاقهم، حيث ذكر عز وجل أنهم اشتروا الضلالة بالهدى، أي رضوا بالضلالة بضاعة ودفعوا الهدى ثمنا، وأنهم لم يكتفوا بأن ضلوا هم، ولكنهم حريصون على إضلال المسلمين. ثم ذكر عز وجل قلة أدبهم في مخاطبة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، واستعمالهم لألفاظ ظاهرها حسن، ولكنهم يلوونها عن ظاهرها بقصد الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر عز وجل أنهم يزكون أنفسهم، ووبخهم الله على هذه التزكية، فإن الذي يعلم القلوب ويعلم الصلاح ويعلم الفساد هو الله عز وجل. والمسلم إذا أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية يقابلها بالحمد والثناء، لا يقابلها بالمن والتعالي على عباد الله عز وجل. فإن الإنسان لا يدري، لعله يعمل عملا في ظاهره صلاح ولكن الله لا يقبله. فليست العبرة بالصورة الظاهرة، بل العبرة بالقبول. ولهذا الإنسان ربما يعبد الله سنوات وهو على ضلالة وهو لا يدري، وهذا كحال كثير من أصحاب البدع، فإنهم ابتدعوا بدعا في الدين أرادوا أن يتقربوا بها إلى الله، والله لا يقبل البدع، كما جاء في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإنسان قد يتقرب إلى الله بأعمال كثيرة ويظن أنها أعمال صالحة، ولكنه لا يتوافر فيها شروط القبول، كما في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: حسن العمل يكون بشرطين، أن يبتغي به وجه الله، وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل قد اختل منه أحد هذين الشرطين فهو باطل. أن تبتغي بالعمل وجه الله، لا تبتغي رياء الناس ولا مدح الناس ولا الثناء من الناس ولا تأخذ عليه أجرا، هذا هو العمل الخالص. والعمل لا بد أن يكون على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون مما أمر الرسول به وأذن به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكذلك الحديث السابق: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود، ولو كان يعني عبادة في ظاهرها، فلا بد من الاتباع. وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالشطر الأول الإخلاص، والشطر الثاني المتابعة، توحيد المتابعة. بعض العلماء زاد في أقسام التوحيد توحيدا رابعا، قال: لا بد من التوحيد الرابع، وهو توحيد المتابعة، أي ليس لك قدوة في دينك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو النبي المبلغ عن الله، هو الذي يبين لنا مراد الله. فإذا التزكية التي تصدر من بعض الناس في مدح أنفسهم تزكية خاطئة. ثم ذكر موقفهم عز وجل من المؤمنين، موقف اليهود. اليهود هم أصحاب توحيد إذا قارناهم بالنصارى، ومع ذلك أثنوا على المشركين، على مشركي قريش. عندما سألوهم أينا أفضل، نحن أو محمد، قالوا أخبرونا عنكم وعن محمد. قالوا نحن نسقي الحجيج، ونحن نذبح الكوماء، ونحن نفك العناء، ونحن كل أعمال دنيوية، ومحمد صنبور قد قطع الأرحام واتبعه سراق الحجيج. سبحان الله، سراق الحجيج خيار يعني عباد الله تبعوه، قالوا سراق الحجيج. واليهود يعلمون أنهم كاذبون، قالوا أنتم خير من محمد. وهذا يؤخذ منه دروس، أنه لا يجوز للمسلم أن يفضل الكافر على المسلم ولو كان المسلم مبتدعا. فالمسلم المبتدع خير من كل كفر ما دام يطلق عليه مسلم. المسلم العاصي خير من كل الكفار ما دام يطلق عليه مسلم. ونحن نعرف قصة الصحابي الذي قد شرب الخمر وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الرابعة أو الثالثة فضربه، فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وهو عاصي، فليس كل من وقع في المعصية عدو لله. بعض الأشخاص ليس عندهم ميزان سليم، كل من نرى إنسان فيه معصية عادة. لا، ما تعادي المسلم، أخو المسلم أخوه، ارتكب خطيئة تنصحه برفق ولين، تتودد إليه كما يتودد الطبيب. إذا جاء مريض إلى الطبيب هل يصيح فيه؟ هل يوبخه؟ هل يطرده؟ لا، يترفق به ويخفف عليه مرضه ويؤمنه في الشفاء. هكذا الداعي إلى الله. فبعض الناس لا يعرف إلا العنف والشدة مع الآخرين، ويظن أن هذا يرضي الله، هذا لا يرضي الله، بل هذا يسخط الله. وما فرق الأمة إلا ضيق صدورنا، ما نتحمل الخلاف، وما نطيق أن نتعامل مع إنسان وقع في المعصية. هذا سيد البشر، إنسان شرب الخمر، ولو كان الآن رأينا إنسان شرب الخمر لأعطيناه كل السباب وكل الشتائم، لا شك أنها معصية وأنها كبيرة. لكن أين التوحيد؟ أين بقية الإيمان؟ لديه رصيد عظيم آخر، لديه توحيد، لديه إيمان، وإن كان وقع في معصية فهو أخونا في الإسلام. والحديث المسلم أخو المسلم، يعني المسلم يطلق على كل إنسان حتى لو كان عاصيا اسمه مسلم، إلا إذا خرج عن دائرة الإسلام، خرج عن أخوة الإسلام. فما دام سمى مسلما فهو أخونا. سئل ابن تيمية رحمه الله أيهما خير، الرافضي أو اليهودي؟ فقال سبحان الله، المؤمن الإنسان الذي في قلبه إيمان خير من الكفار. فإذا ولو كان رافضيا، هذا يحب الله ورسوله، ولكنه قد أخطأ الطريق الضل، فلا نشبهه بالكفار. فإذا ينبغي أن يكون عندنا ميزان سليم. اختلال الموازين سبب المشاكل وسبب الفتن، وأحيانا الغيرة الزائدة على الدين، نحن نغار على الدين أكثر من الله، هذا خطأ يا إخوان. فينبغي أن ننضبط بضوابط الشرع، وتتسع صدورنا للخلاف، ونتأنى بالعصاة، ويعني نترفق بهم، فهم إخواننا، قد أخطأوا، قد مرضوا، بحاجة إلى علاج، بحاجة إلى رفق. فهكذا ينبغي للداعي المسلم أن يكون إنسانا لينا رفيقا. وقد جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. وهذا صحيح مسلم، يعني الرفق اللين مع الآخرين. هذا ابن تيمية رحمه الله، من لم يكن رفيقا فلا يأمر ولا ينهى، لا يجوز أن يأمر الناس بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر. ليش؟ لأنه سيترتب على فعله منكر أكبر، وهو تنفير الناس، إحراج الناس، تكفير الناس في الدين. ونحن بحاجة أن نحبب الناس إلى الدين يا أخوان، يعني الناس على بعض الشباب اللي عنده غيره زائدة، كره الناس في الدين، كره الناس والصالحين. سبحان الله، هذا خلق الإسلام؟ ترفقوا بالناس، الناس يعيشون في مستنقع من الفساد، محاطون من كل مكان بقنوات فاسدة، وتضعف النفس البشرية، في حاجة إلى لين. نحبب الناس في هذا الدين، نترفق بهم لعل الله يهديهم. هذا هو الأسلوب الذي نرجو به الأجر ونصرة الدين. أما إذا ضاقت صدورنا وضاقت نظرتنا تصارعنا فيما بيننا. ألا ترون اليوم كم في العالم الإسلامي من جماعات؟ كم؟ مئات. يقول بعض إخواننا في بلده 70 جماعة إسلامية، 70 جماعة إسلامية. سبحان الله، إيش هذا؟ ليش؟ ما يتحمل الخطأ من أخيه. إذا أخطأ في اجتهاده أو في فهمه أو في أسلوبه هجره عن الجماعة جديدة. كيف ننتصر يا أخواتنا؟ في الحقيقة نحن في حاجة إلى سعة صدر، وإلى أن يتحمل بعضنا البعض، وإلى أن نطلق ولا نطلق الأحكام جزافا. نتأنى بالمخطئين، نتأنى بالعصاة لعل الله يهديهم، نتأنى بالمبتدعة. سابقا كان المبتدعة قليلين أفراد، الآن المبتدعة أكثر من أهل السنة. فإذا لو هجرتهم لا ضاع الحق. يقول ابن تيمية رحمه الله: الهجر في مكان دون مكان، وفي زمان دون زمان، ومع أشخاص دون أشخاص، وسيلة ليس غاية. فإذا هذه القضايا والمفاهيم في حاجة أن تكون واضحة في أذهان الدعاء إلى الله، في أذهان طلبة العلم، في أذهان من يعمل. وينبغي أن نكون نحن من العاملين. هذا العلم إذا لم نعمل به يا أخوان ما يبارك فيه. لابد من العمل، لابد من الغيرة، لابد من الحركة، لابد من الدعوة والصبر. لهذا في من شروط النجاة الصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي عملوا وتواصوا بالصبر، لابد من الابتلاء. أما الذي يقرأ العلم ويذهب ينام في بيته ما قدم شيء. قيل في بعض الأزمنة الماضية: فلان حفظ البخاري. قال العالم: زاد في البلد نسخة مطبقة في البيت. إيش الفائدة؟ حفظ البخاري وبعدين جلس في البيت، إيش الفائدة؟ ما هناك فائدة. فبركة العلم العمل. لا تتحرج، أنت جندي للخالق، لله، لرب العالمين. فينبغي أن تعتز بهذه الجندية، أنت تعمل لله لا تعمل للناس. قد تؤذى، فقد أوذي رسولك صلى الله عليه وسلم، وصبر. لو لم يصبر لضاع الدين، لو كان ما صبر وهرب وفر وترك الدعوة، كيف يكون حال الناس بعده؟ كان عاش في الشرك والجاهلية، لكن أوذي، سيد البشر، يعني أفضل إنسان على ظهر الأرض خلقه الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الجنة درجة، في أعلاها درجة واحدة لا يبلغها إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لصبره. كم أوذي وصبر، كم ضربوا، كم آذوه، كم وضعوا السيل على ظهره، كم خنقوه عند الكعبة، خرج من مكة يطلب النصير، أدنوا عقبيه بالحجارة وهو يقول: اللهم اغفر لقومي. لماذا؟ فإنهم لا يعلمون، ما علموا الحق، لا ما عرفوا الحق. ولكن بعد أن صبر عليهم ونصره الله عليهم أصلحوا هم جنود الإسلام. فنحن قضيتنا مع الناس قضية دين وعقيدة، والميدان هم الناس، ميدان الدعوة الناس. إذا ما نهجرهم، لأن هم ميدان الدعوة. لو ذهبت إلى أرضك الزراعية وفيها أعشاب عشوائية تهجرها؟ لا، تبقى فيها تنقيها وتنظفها، لأن هي مكان العمل، فمكان عملنا الناس، فنصبر عليهم فيها. في الناس حشائش شيطانية، حشائش وأعشاب يعني نابتة بدون اختيارنا، وأفكار وآراء ومصطلحات، نصبر عليهم ونستأني بهم. ما لم يهتدي اليوم غدا، فإن الله خلق الأيام للعمل، ما لم ينتهي اليوم ينتهي غدا، لكن لابد من الحركة. العلم إن لم تتحرك به لا يبارك لك فيه، لابد من الحركة. تعمل، تنصح هذا، ترفق بهذا، تنصح جارك، توجه صديقك في العمل، تكون نورا في عملك تتحرك. لا تنتظر الناس يأتون من خارج العمل يعملون في المدرسة في المتجر في كل مكان. لو عملت طلبة العلم بالدعوة إلى الله ببصيرة وتأن وحكمة غير الله الأوضاع. لكن إما أن نغير بعنف أو لا نغير. لا هذا يعني هذان طرفان نقيض. فينبغي أن نحمل هم الإسلام هم الدعوة إلى الله. إخواننا في حاجة إلى من ينقذهم من المعاصي، من يرشدهم، من يعلمهم. من يعلمهم؟ أنتم من حمل هذا العلم. فالذي يتعلم لا ليعمل فإنه يفتش نفسه عن ما تعلم يضيع. يقول علماء العلم مثبته أو أوتاده العمل. رأيت الخيمة الكبيرة إذا ليست لها أوتاد وجاء الهواء فإنه يحطمها، لكن إذا كان لها أوتاد ما يحطمها. كذلك العلم إذا لم يكن له عمل فإن أي حركة أي يعني هزة يضيع. فلا بد من العمل لتثبيت العلم. فينبغي أن يكون هدفنا العمل. أنت جندي لله وهذا نعتز به، أننا جنود لله ونعتز أن هدفنا الحق وإنقاذ الناس. لا نريد منهم دنيا ولا مال ولا جاه، كلها زائلة كلها تراب. أصحاب المال يموتون، أصحاب الجاه يموتون، ما الذي يبقى؟ العمل الصالح، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. إذن الذي يبقى وجه الله أي ما ابتغي به وجهه، أما ما عدا يهلك. فينبغي الإنسان أن يتذكر هذه القضايا دائما. فلا تعلم لأعمل. لا تظن أن الناس يعني لا يحتاجون إلى ما تعلمه من العلم القليل. الناس في حاجة إلى كل كلمة. وقد جاء في الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فلا لا بلغوا لا حديثان بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. يعني شخص كم عندكم آيات، كم عندكم معاني آيات. فينبغي أن يتحرك يا أخوتنا. لا يكفي، لا يصلح العلم بدون عمل. نحن إن حملنا هذا العلم ولم نعمل به، يقول العلماء العلم مثل الماء. لو جئت بماء في حوض كبير وضعته في هذا الحوض وتركته، ما الذي يحدث؟ يعفن. ولكن إن مشى الماء ولو كان قليل يصبح ماء زلال. هكذا العلم بالحركة يصبح ماء، يعني علم نظيف ينفعك الله به وينفع غيرك. إن بقي محبوسا فإنه يعفن. فينبغي أن نتحرك بهذا العلم. هدفنا العمل والدعوة إلى الله، وهذا مفخر المسلم الذي لا يستحي من المعصية ولا يستحي من الإلحاد ولا يستحي من الفسق. أنت تستحي من الحق سبحان الله. تجد العلماني يتحدث والحداثي يتحدث والفاسق يتحدث والصالح يستحي. عجبا، ارفع رأسك، أنت صاحب حق. لكن لا ترفع رأسك بعنف وبغلظة، لا، بأدب واحترام. أنت أعز، أنت أكرم عند الله، أنت أشرف. لذا قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن من هذا الشخص؟ لا أحد. فينبغي يكون عنده احتزاز بدينه، يشعر أنه أعز الناس بهذا الدين. أما الاستحياء والضعف يا أخوتنا يضعف الحق، يضعف القضية. كما قيل المسلمون يعني المسلم الإسلام قضية حق بيد محام فاشل. المحامي الفاشل إذا كان قضية حق لكنه محامي فاشل يخسر القضية. لا لأن القضية ليست حق، لكن الشخص الذي حمل القضية فاشل. فالمسلمين اليوم لو حملوا الدين حملا صحيحا ما الذي يواجه المسلمين؟ أفكار جاهلية، آراء قذرة. العالم عج بالقذارات. الناس بحاجة إلى نظافة، نظافة أخلاق، معاملات، عقيدة. أين هي في الإسلام؟ ليش المسلمون وهم مليار مسلم ما تمكنوا من إبلاغ هذا الدين؟ هم في أنفسهم فرطوا في هذا الدين. فإن لم يتحركوا هم بأنفسهم فيشتعل النور في بيوتهم وفي أنفسهم وفي مجتمعاتهم لا نستطيع أن نقدم للناس النور. النور لابد أن يرى الناس أثره فينا، في حياتنا، في سلوكنا، في أخلاقنا، في معاملاتنا. كن صورة للإسلام في كل مكان. الخلق الحسن، الكلمة الطيبة، الدعوة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذا وظيفتك، وستجني عليها ثمار عند الله في الدنيا، يبارك لك في نفسك وفي حياتك وفي أولادك وفي مالك، وفي الآخرة عند الله تلقى هناك الجزاء الأعظم. أما تركنا ويعني نحن نرى إخوتنا طلبة علم كثيرين، لكن لا نرى لهم أثر. كل إنسان يعتمد على الآخر، وكل إنسان ينتظر أن ينهي العلم. العلم ما ينتهي يا فترة، كلنا جهلة، نحن عندنا علم قليل نعمل به. فالإنسان إذا انتظر حتى يصبح كالبخاري ولا كابن حنبل لن نصل، سنموت ما انت ما وصلنا إليهم، لكن نحن على مستوى عصرنا. والإنسان يقدم ما عنده. أرأيتم أصحاب المال لو كان شخص والله أنا ما أقدم مال حتى يصح مالي مثل الراجحي ولا مثل البنك الأهلي، إذا صحت مثل البنك الأهلي تصدق، الآن ما أستطيع، متى يصل؟ بيموت ما وصل. فإذا ينفق مما لديه بقدر ما يستطيع. شطر الكلمة طيبة، شطر التمرة طيب، يعني في الكلام الطيب ينفع، مثل البذرة، البذرة ما تضيع بإذن الله، بذرة، الكلمة بذرة، مثل حبة القمح، لو رميت حبة القمح في أرض وتركتها تأتي بعد كم أسبوع إذا بها قد نبتت، لأنها ما تضيع البذرة، الكلمة بذرة، إما خير وإما شر. فإذا نرجو أن نتحرك بهذا العلم، وأن نحرص على نشره ودعوة الناس، والصبر والخلق الحسن والتأني واللطف والتعاون، كل هذه قضايا نسأل الله أن يعيننا وإياكم ووفقنا وإياكم سميعا مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصدع رسله، فقال إن الذين كفروا بآياتنا الآية أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم، ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم فقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الأعمش عن ابن عمر إذا احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها بيضاء أمثال القراطيس. روى ابن أبي حاتم عن الحسن قوله كلما نضجت جلودهم الآية قال تنضجهم في اليوم 70,000 مرة. قال حسين وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن كلما نضجت جلودهم كلما أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم عودوا فعادوا. نعم، هذه الآية الأولى، هاتان الآيتان تبينان حال الكفار والمؤمنين في الآخرة، ما هو حال الكافر وما هو حال المؤمن. الكافر حاله في جهنم نعوذ بالله، وقال تعالى أن العذاب عليه مستمر وأنه يحيط به من كل مكان، وأنه كلما نضجت لحومهم أي شويت بالنار أعاد الله اللحم مرة أخرى. وذكر هنا الجلود لأن الجلد هو محل الإحساس بالألم، وإن كانت الآية لم تأتي للحديث عن هذه القضية ولكن اليوم الإنسان عندما تقدمت علومه اكتشف أن الإحساس بالألم هو في الجلد وما تحت الجلد لا يحس بالألم. كيف عرف؟ يعني كيف جاء في القرآن الكريم بيان هذا؟ الذي أخبر هو الله، هو المالك، هو الذي خلق عز وجل. ولهذا بعض الكفار عندما قيل له إن وتحدث عن قضية الجلد وأن فيه مراكز الإحساس بالألم، قال هذا عندنا قبل 1400 سنة، قال ما هو صحيح، قال بلى، فقرأ عليه الآية وشرحها فقال كان سبب لإسلامه. القرآن يقول أن الله يعيد الجلد لأنه فيه مراكز الألم ليذوق العذاب، أي ليتعذب بعودة الجلد مرة أخرى. فإذا هذا هو حال الكافر في الآخرة، العذاب المستمر الذي يحيط بهم من كل مكان. كم يعاد الجلد في اليوم لا ندري. قول الحسن رحمه الله قول ليس من الأقوال التي يقبل فيها الرأي والاجتهاد، لأن هذه قضايا غيبية، ولا وربما أن الأثر لم يصح عن حسن رحمه الله حسن البصري، فإن كثيرا من الآثار في التفسير لا تصح، فإن ما يحدث في الجنة والنار غيب. كيف نعرفها؟ بالخبر، إما بالقرآن وإما بما يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما الاجتهاد فلا مجال للاجتهاد في قضايا الآخرة. نعم. وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فشاجها ومحالها وأرجائها، حيث شاءوا وأين أرادوا، وهم خالدون فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقوله لهم فيها أزواج مطهرة، أي من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة، كما قال ابن عباس مطهرة من الأقذار والأذى، وكذا قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية والسدي. قال مجاهد مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد. وقوله وندخلهم ظلا ظليلا، أي ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. وروى ابن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة الخلد. شجرة الخلد. ذكر تعالى حال الكفار في الآخرة وأنهم يعذبون في النار بدون انقطاع، ثم قابلهم بذكر المؤمنين وحال المؤمنين، فقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات. كلمة إيمان مصطلح شرعي جاء في الشرع كثيرا، هذا الاصطلاح يراد به معنيان، المعنى الأول كل الدين، إذا قيل الإيمان يطلق على كل الدين إذا لم يأتي معه ذكر مرادف، إما ذكر العمل الصالح أو ذكر الإسلام، هذا يسمى، هذا اسم لكل الدين. الدين يسمى إيمان ويسمى إسلام ويسمى بر، فهذه كلها من أسماء الدين. فهنا جاء ذكر الإيمان وأردف بالعمل الصالح فأصبح له المعنى الثاني، فالمراد بالإيمان عمل القلب، التصديق بالدين، التصديق بالرسول عليه الصلاة والسلام، التصديق بالقرآن، هذا اسمه إيمان عمل القلب، التصديق بالأخبار الغيبية اسمه إيمان. ثم العمل الصالح منه ما هو عمل القلب ومنه ما هو عمل الجوارح، هذا اسمه عمل صالح. ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان فيه هذان الشرطان كما تقدم معنا، الإخلاص لله والمتابعة على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذين توافر فيهم الإيمان والعمل الصالح بشرهم الله. بماذا؟ قال تعالى سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أولئك يعذبون وهؤلاء ينعمون. وسبب العذاب والنعيم من الدنيا، من حياتك الآن. الآن تعمل إما إلى تعمل لتدخل الدار الأولى أو الدار الثانية، ودائما القرآن مثاني، كلما ذكر الجنة ذكر النار، أو ذكر النار ذكر الجنة، ذكر المؤمنين ذكر الكفار، اسمه مثاني، يورد المعنيين في مكان واحد. لهذا يقول العلماء هذه التربية، الترغيب والترهيب. أما عندما تقوم التربية على أحدهما تفشل. لا يكفي ترغيب فقط، ولا يكفي ترهيب فقط. النفس البشرية في حاجة، فيها خطان، لا بد أن يكون هناك خطاب للخطين، لجانب الرغبة ولجانب الرهبة. والقرآن مملوء بهذا المنهج، ترغيب وترهيب، تخويف وتأمين، ذكر الخير وذكر الشر. فهذا هو منهج القرآن الكريم. فوعدهم الله تعالى بجنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات هي الحدائق التي تكون فيها أنواع الأشجار والثمار، والنفس البشرية تحب الأشجار وتحب الخضرة وتحب الثمار وتحب الظل، ليس فيها حتى الحرارة، ظل. وبعدين ليس فقط ظل، ظل ظليل، يعني رأيت الشجرة التي يكون فيها أوراق أحيانا يكون هناك تتخللها مسام للشمس، لكن إذا كانت الأوراق فوق بعضها فإنها تحجب الشمس أن تصل إلى الأرض. هكذا ظل الجنة، ظل ظليل، لا شمس فيها ولا زمهرير، وفيها استمتاع من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. الله خلقها للمتعة، خلقها للذة، لم يخلقها للعناء ولا للعمل. والإنسان فيها له فيها من كل ما تشتهي النفس البشرية. بعضهم يقول هل يكون فيها دخان، هل يكون فيها شيشة، هل يكون، سبحان الله، النفس البشرية في الآخرة تتغير مطالبها غير مطالبها في الدنيا. بعض الناس يعني يريد في الآخرة شيء آخر، هل فيها موسيقى، هل فيها كل هذه مطالب بشرية يعيشها في الدنيا. الآخرة في أعظم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. أنت لو رأيت ما قد تفنن فيه البشر اليوم في بعض الأماكن الفنادق العالمية من أنواع الترف، لا يساوي شيء في الآخرة. هذه صناعة بشر، لكن الآخرة صناعة خالق البشر. فإذا هذه الجنة أعدها الله لمن؟ لمن عمل وابتلي وصبر، يكرمه الله. أما الذي لا يعمل ولا يصبر ولا يبتلى، كيف يريد الجنة؟ يقال أن أحد الأشخاص في الماضي مر من عندي حمام للاستحمام، فلم يسمحوا له بالدخول إلا بنقود، فبكى فقال ما عندك نقود؟ قال لا عندي نقود، لكننا الحمام لا ندخله إلا بنقود، ونريد أن ندخل الجنة بدون مقابل. يعني يقول هذا حمام في الدنيا لازم من فلوس، فكيف الآخرة فيها ما أعد الله من أنواع الثمار والمتع واللذائذ؟ الإنسان يطمع دخولها بدون عمل. فإذا لابد من العمل، لابد من الصبر، لابد من الابتلاء، حتى تتصفى النفس البشرية وتصلح لمجاورة رب العالمين. فإن الجنة طيبة لا يسكنها إلا الطيبون، هذا وعد الله. قال تعالى فيها لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قد يقول قائل كثيرا ما يذكر الله عز وجل ما وعد به الرجال من النساء ولم يذكر ما وعد به النساء من الرجال. أصلا الرجال ما وعد الله الرجال به هم النساء، فإما أن يكن من الحور العين، وإما أن يكن من نساء الدنيا قد طهرهن الله بدخول الجنة. فاستمتاع الرجال أصلا بالنساء، واستمتاع النساء بالرجال. لكن القرآن كلام الله يراعي حياء النساء. تصوروا إذا قيل المرأة لها خمسة من الرجال ولها رجلين، لها رجل، يعني نفسية المرأة ما تتحمل. والله الذي خلق المرأة أعلم عز وجل، لكنه في آيات أخرى ذكر أن المسلمين والمسلمات والمؤمنات إلى آخره، ذكر أنهم في جنات النعيم. لكن صور الاستمتاع

وقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا أي سميعا لأقوالكم وبصيرا بأفعالكم. هذه الآية والتي تليها آيتان وضعتا قواعد الحكم في الإسلام إلى جانب آية الشورى، فأصبح الحكم عندنا في الإسلام يقوم على ست قواعد. القاعدة الأولى الشورى، لهذا قال تعالى وأمرهم شورى بينهم. أمرهم الأمر الذي يخص الأمة، لا يجوز للشخص الواحد أن ينفرد فيه برأيه، لا للعالم ولا للحاكم، لا بد أن يستشير لأن الأمر يتعلق بغيره. أما لو أراد أن يتزوج أو يبني بيتا أو يشتري شيئا هذا يخصه، أما القضية التي تتعلق بالأمة فلا بد فيها من المشورة. لهذا أمر الله نبيه بأن يستشير أصحابه وهو سيد البشر وهو يوحى إليه، فقال تعالى وشاورهم في الأمر. فإذا قاعدة الشورى قاعدة شرعية في حكم الأمة، الحاكم ملزم بها، لا يجوز له أن يعمل عملا يتعلق بحقوق الأمة إلا ويستشير العقلاء أو يستشير العلماء أو من يضعهم من المستشارين حتى لا يخطئ، لأن العقل الواحد قد يخطئ، قد يختفي عليه شيء من القضية، فلا بد من الشورى. فإذا هذه القاعدة الأولى. الآية التي معنا الآن ذكرت قاعدتين، وهي القاعدة الأولى أداء الحقوق، أي الإمام ولي الأمر الذي قد تولى الإشراف على حقوق الناس يجب عليه أن يؤدي للناس حقوقهم، هذه وظيفته. وظيفة الإمام حماية الدين وحماية المجتمع من أن يعتدي بعضهم على بعض، فلا بد أن، وهو إذا كانت لديه حقوق يجب أن يؤديها. المال الذي يعطيه الله مال الأمة، يجب أن يسعى إلى أن يعطى كل إنسان حقه في هذا المال بحسب التنظيم الذي يوضع لتوزيع هذه الأموال. فإذا حقوق أداء الحقوق هو الركن الثاني من أركان الحكم. الركن الثالث العدل، أي ألا يظلم الناس، فإن الإمام له سلطة وله قدرة مادية أن يظلم. ما الذي يحمي الناس منه؟ خوفه من الله، الإيمان. إذا نقص إيمانه بطش واعتدى، فالذي يحفظ الحقوق الإيمان خوفه من الله. فإذا كان من المسلمين مسلما يراقب الله ويؤمن بالآخرة توقف عن الظلم. هنا يضع الله ضوابط تحكمه، هو تحكم الإمام. إذن هذه ثلاث قضايا في الحكم الأولى الشورى، وهنا قضيتان أداء الحقوق والعدل. ثم تأتي ثلاث قواعد أخرى. القاعدة الرابعة تحكيم الشريعة، الله أنزل الشرع ليحكم المجتمع، والذي يتولى أمر المسلمين يلزمه أن يحكم بشرع الله، ثم يلزم الرعية أن يطيع الوالي، لأنه عدم الطاعة يؤدي إلى الفوضى، يؤدي إلى الاضطراب، فلا بد من الطاعة. لهذا يقول العلماء كان من أخلاق الجاهلية أنهم يأنفون أن ينقادوا لأمراء، يعني لا يعرفون قضية أمراء، ما هناك عندهم أمير، كلهم أمراء. جاء الإسلام فقعد وجوب طاعة الأمير، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلح ويأمر ويحذر إذا بعث سرية إلا أن تطيع أميرها. ولهذا قال في الحديث من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذه في قضية طاعة الرعية. فإذن الإمام يلزمه الشورى وأداء الحقوق والعدل، يقابلها طاعة الرعية. فإذا أمر الوالي وجبت طاعته، وإلا كيف يكون واليا؟ كيف يقود الناس؟ كيف تستقيم الأمة إن لم تطع الإمام؟ لكن طاعة الإمام محدودة ما لم يأمر بمعصية كما سيأتي معنا. ثم إذا حدث نزاع بين الإمام وبعض الرعية من يحكم في القضية؟ العلماء. فردوه إلى الله والرسول، إلى الكتاب والسنة. إذا حدث نزاع نحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ما نحتكم إلى السيف. السيف بيده، قد يقتل من يريد ويسجن من يريد. الإسلام لا يعطي هذا الحق. الإسلام يقيد تصرفاته. أنت إمام؟ نعم. محترم؟ نعم. لك حق الطاعة؟ نعم. لكنك عبد لله، يلزمك ما يلزم غيرك. ليس لك حق زائد، ليس لك حق أن تضرب الناس ولا أن تقتلهم ولا أن تأخذ أموالهم ولا أن تسجنهم إلا في حدود الشرع. إن فعلت هذا كنت عادلا، ويكرمك الله بظله في يوم لا ظل إلا ظله، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل. اقرأ التاريخ، كم هناك من مظالم، كم هناك من بطش، كم هناك من قتل. بعض الأمراء وبعض الحكام يقتل الإنسان لأقل تهمة، وخاصة إذا قيل له أن هذا ينازعك في الحكم لا يبالي، يريق الدماء. بل بعضهم كان يقتل أولاده، إذا أخذ الحكم قتل كل أولاده. ليش؟ لأن الأولاد بعد أن يكبروا، وهو يا شيخ يكبر سنه، يبدأ القادة يوسوسون لهم أن أباكم قد خرف وقد شاخ، والآن لابد من واحد منكم، فيقدم الابن على قتل أبيه حتى يحكم. فكان الحاكم هو يبدأ، إذا تولى الحكم قضى على أولاده، نعوذ بالله. فهكذا يعني البطش وعدم مراقبة الله قد يحدث. فإذن الإسلام يضع القواعد للعدل والطمأنينة، أن يحتكم الجميع إلى شرع الله، وأن يسود الأمن والاستقرار في المجتمع بأن يحكم الشرع، وأن يتحاكم الجميع كلهم إلى دين الله. فإذا حكم الشرع أمن الناس. هذه الآية وردت آثار كثيرة في سبب نزولها. أن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة في العام الثامن وطلب مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، أعطاه المفتاح، وبعد أن دخل الكعبة وخرج منها طلب إما العباس وإما علي أن يعطى مفتاح الكعبة، وأن يضم إليه السدانة مع السقاية والرفادة. فأنزل الله بالآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يقرأها، ثم أعطى عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة مفتاح الكعبة. لكن أما الأثر الذي ورد فيه أن خذوها تالدة أو خالدة إلى يوم القيامة لا أنزعها منكم إلا ظالم، لا يصح، فإنها قد نزعت منه، وأخذها ابن عمه شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة ابن عمه، بعده أخذها شيبة، فأصبحت في ذريته إلى اليوم. فإذا هذه الآية سبب نزولها في المشهور، لكن لم يصح حديث صحيح، إنما المشهورات آثار منقطعة ومرسلة متنوعة كلها تدل على أن هذا هو سبب نزول هذه الآية. إن الله، وانظروا إلى الصياغة العجيبة، استفتحت بالتأكيد وذكر اسم الله قبل الحكم، لأن ذكر اسم الجلالة قبل الحكم يعطي هيبة ورهبة وعظمة، وهذا من خصائص القرآن. إن الله، إذا سمعت القرآن إن الله فإنه يخشع بصرك وقلبك لما سيأتي بعده، هذا تأكيد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وليس خاصا بالحكام، كل من ائتمن على مال أو ائتمن على عقار أو اؤتمن بشهادة لأناس وجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة، فإنها أمانة عظيمة، يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وحتى لو كانوا كفارا فإنه لم يخصص هنا بأحد، لم يقل إلى المؤمنين، إلى أهلها. لو ائتمنك كافر ما جاز لك أن تخون، أنت صاحب مبدأ، صاحب عقيدة، صاحب دين، لا تتصرف إلا بتوجيه الله. ثم قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس، ما قال بين المسلمين، لا، عدل الإسلام يشمل العالم، ليس كالمذاهب لا يشمل إلا أصحابها، العدل في الإسلام يشمل كل العالم. إذا حكمتم بين الناس الكفار واليهود والنصارى والمسلمين، لا تجوروا لأجل مسلم ولا لأجل قريب، عدل عام، والبشرية اليوم تحتاج إلى هذا العدل، العدل لا يفرق بين مسلم ولا بين كافر ولا قريب ولا بعيد، الناس كلهم في حاجة إلى عدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن هذا هو ميزان الإسلام، وهذه إحدى قواعد الحكم في الإسلام. إن الله، يأتي مرة ثانية، تكرر هذه العبارة في الآية 3 مرات. أول الآية إن الله يأمركم، ثم بعد أن تقرأ إن الله نعم ما يعظكم به، ثم ثالثا إن الله كان سميعا بصيرا، فالثانية إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم ما يأمركم به، وسماه وعظا لأن الوعظ هو الذي يثير القلب، يحرك المشاعر، والعدل لا شك أن الإنسان مشاعره تتحرك إذا سمع العدل، يحب العدل، فيجب أن كما أنه يحب العدل أن يعدل هو مع الآخرين. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، لا يخفى عليه شيء، الحركات يراها، والأصوات يسمعها، والعدل إما حركات وإما أصوات، إما فعل وإما كلام، كما قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، إذا قلت كلام اعدل، قلت الكلام في صديقك اعدل، لا تعطيه أكثر من حقه، قلته في خصمك وعدوك اعدل، لا تحمله ما لم يقل، ولا تظلمه حقه، العدل. وسيأتي معنا إن شاء الله قصة عجيبة في نفس السورة، سورة النساء، في اليهودي الذي اتهم بالسرقة، وكاد الرسول أن يعاقبه عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله القرآن معاتبا لرسوله ويبرئ اليهودي، اليهود أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الرسول. نعم، العدل الإلهي لا يضيق بأحد، لم يسرق اليهودي وهو عدو لله، وهو يسخر بالدين ويطعن في الدين، لكن لم يسرق، فلا يجوز أن نحمله ما لم يفعل. فإذا العدل الإسلامي، العدل الإلهي، إن الله كان سميعا بصيرا، يرى الأقوال، يرى الأعمال، ويسمع الأقوال. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. روى البخاري عن ابن عباس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن حذافة بن قيس بن عدي بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة. وقال الترمذي حديث حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، قال

فأنت ملزم بأداء حقوقه وحدوده. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. الطاعة الأولى للذي خلق، للمالك عز وجل، هو الذي خلق الكون وخلق الإنسان وهو المالك عز وجل. ثم أعاد ذكر الطاعة مرة أخرى، وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فطاعة الله هي الأصل، وطاعة الرسول استقلالا. فإذا أمر الرسول بأمر لا تقول هل هذا من أمر الله، لا، الرسول يطاع استقلالا، وليس شرطا أن تبحث عن هل كلامه يوافق ما جاء به القرآن أم لا. فالرسول يطاع استقلالا. والله قال وما آتاكم الرسول فخذوه، ما تبحث. ثم لم يعد ذكر الطاعة مرة ثالثة في حقوق ولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم. ما أعطاهم طاعة مستقلة، لو كان أعطاهم طاعة مستقلة ما نعرض أمرهم على القرآن والسنة. إذا قالوا افعلوا قلنا سمعا وطاعة، وإذا قالوا اتركوا قلنا سمعا وطاعة، لأن الله أعطاهم طاعة مستقلة كما أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما أعطاهم طاعة مستقلة. فعرف أن طاعتهم تدخل في طاعة الله ورسوله. فإذا أمروا بأمر فيه طاعة الله ورسوله قبلناه، وإذا أمروا بأمر فيه معصية لله ورسوله لا نقبله، لا نطيعهم. بقي الأمر الذي بين الطاعة والمعصية. لو أمرونا في الأشياء المباحة بتركها نتركها، لو أمرونا بفعلها نفعلها، لأن هذا هو حدود الطاعة هنا فيما ليس فيه نص. لكن قيد الله ذلك، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من نحن؟ المؤمنون، إذا كان مؤمنا. أما إذا كان كافرا ما نطيعه، لأن ليس له ولاية على المؤمنين، إلا إذا غلبنا وما استطعنا أن نتخلص منه، عندئذ نطيعه ضرورة لا تشريعا. فالله قيد طاعة من كان منا، ما جعل الطاعة مطلقة، قال أطيعوا ولي الأمر فقط، لا، قال منكم أي من المؤمنين. فإذا ولي الأمر له حق الطاعة، كذلك الأب له حق الطاعة، كذلك الزوج له حق الطاعة، لكن في حدود طاعة الله. هذه الآية سبب نزولها أن أحد الصحابة وكان شابا اسمه عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، أمره النبي عليه الصلاة والسلام على سرية، السرية التي تخرج للجهاد وليس فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والغزوة التي يخرج فيها الرسول. إذن فرق بينهما، ما خرج فيه الرسول تسمى غزوة، وما لم يخرج فيها تسمى سرية، ما تسمى غزوة. الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا غزواته محدودة، قيل 27 وقيل 25 وقيل أقل من ذلك، لكنه لم يقاتل في جميعها. فأخرجه في سرية، أخرج جماعة في سرية وأمر عليهم هذا الشاب. وهذا الشخص كان فيه دعابة، يعني كان كثير المسح، يعني يداعب أصحابه. ففي يوم في بعض الأيام، وعندما أمرهم رسول يخرجوا قال أطيعوا أميركم. فعندما في بعض يعني في بعض المواقف غضب منهم، يعني كأنهم ما فعلوا ما يريد، فقال ألم يأمركم النبي عليه الصلاة والسلام بطاعتي؟ قالوا بلى. قال اجمعوا حطبا، جمعوا الحطب، قال أوقدوها، قال ادخلوا فيها. فانقسموا، هم بعضهم أن يدخل طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم توقف، قالوا كيف نحن ما هربنا وفررنا إلى رسول الله إلا فارا من النار. فقالوا أثناء ما كان الجدال والأخذ والرد بردت النار وبرد غضبه. فاختلفوا، فبعد أن رجعوا إلى المسلم أخبروه فقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، دخول النار معصية، وإنما الطاعة في المعروف. فإذا الطاعة محصورة مقيدة ليست مطلقة، فطاعة الإمام في طاعة الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب قد نختلف، يعني قد يحدث نزاع بين الإمام وبين الأمة، أو بين الإمام وبين بعض الناس، لأن الإمام بشر. طيب هل إذا تنازعوا يتقاتلون؟ لا، ما يتقاتلون، احتكموا إلى الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة أمرهما نافذ على الحاكم والمحكوم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى القرآن والسنة، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا فيه تهديد وعيد، تهديد شديد ووعيد على من لم يتحاكم في منازعاته إلى القرآن والسنة. إن كنت تؤمن بالله وباليوم الآخر، بلقاء الخالق، بالجنة والنار، بالبعث والحساب، تحاكم الكتاب والسنة، وإن كنت لا تؤمن لا تتحاكم. فالذي يتنازع إذا حدث النزاع بين الإمام وبين الرعية ولم يحتكم الكتاب والسنة، إذن الذي لم يحتكم هو الذي لم يؤمن بالله واليوم الآخر. غالبا ما يكون الإمام، لأن الأمة لا تملك أن تمتنع، لا تملك. فإذا هذا يعني ربط الله ذلك بالإيمان. قد يقول قال لماذا لم يضع الله هناك شروط ثقيلة على الإمام مع رعيته، وعلى الزوج مع زوجته، وعلى الأب مع أولاده، لأن كل هؤلاء أمرنا الله بطاعتهم. قال علماء لو وضع الله كل الشروط وأراد الشخص أن يحتال على الشروط احتال، الإنسان يحتال. نضرب مثال الزوج مع زوجته، لو وضعوا شروط أن الزوج إذا أضر بزوجته يدفع يعني فلوسا قدرها كذا ويعاقب بكذا، وجاءت ودخل الزوج على زوجته داخل البيت، ماذا سيصنع؟ من الذي يشهد على الزوج والزوجة؟ بدأ يضارها وبدأ يسيء إليها حتى تتنازع عن حقها الذي بقي لها من المال، فإنه سيضايقها. وإذا ظهر قال الناس كاذبة. إذن ما يستحيل أن تكون هناك أمور وشروط تحقق العدل والأمن إلا الإيمان. الإيمان في القلب، مراقبة الله، الخوف من الله، استحضار الجنة والنار. فإذا ما هناك شروط يمكن تنفذ إلا الإيمان بالله. فإذا كان الإمام يخاف الله ومؤمنا بالله، والرعية تخاف الله ومؤمنا بالله، تحقق العدل، وتحققت الطمأنينة، وتحقق الاستقرار. وإذا نقص هذا الوصف من أحدهما احتال على أن يضايق الآخر ويسيء إلى الآخر ويؤذي الآخر. فإذا هنا يقول تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير، أي لكم جميعا، وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. الأخنا يقول لا تتقدم قليل حتى نراك، فيكون أدعى للتركيز. أنت ليتك تأتي هنا حتى تشوفنا، زمان المسجد كبير الحمد لله، يعني الحقيقة أن يعني نحن في حاجة حلقات العلم ينبغي أن تكون يعني ملمومة يعني مع بعض، يعني أما طريقتنا ترى في الجلوس ليس سليما، يعني ما في هذا، يعني ليس هذا هكذا. يقول ما حكم صبغة الشعر باللون الأسود مع العلم أن اللون أيضا أسود وذلك لزوج، مع العلم أن اللون أيضا أسود وذلك لزوجها؟ الصبغة بالأسود وردت أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة، فالأحاديث المطلقة جاءت بتغيير الشيء، وقال وأمر بأن نصبغ، وقال فإن اليهود لا يصبغون فقط، أمرنا بصبغ الشعر وأن اليهود لا يصبغون، هذا أمر مطلق. وجاء الحديث في أبي بكر الصديق مع أبيه أنه قال غيروا أو غيروا شيبه وجنبوه السواد، فأصبح عندنا حديث مطلق وحديث مقيد. فالسواد العلماء قالوا لا يجوز أن يصبغ الشيب الأبيض بالسواد مطلقا، لا للنساء ولا للرجال. بعض أهل العلم يعني يرى أن الحديث أنه مدرج من الراوي وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل جنبه السواد، وإنما هذا إدراج، ويستشهد على ذلك أن بعض الصحابة قد خضب. حقيقة ليس فيه دليل، فإن العبرة بالحديث لا بفعل الصاحب. ابن القيم رحمه الله في علم الموقعين عقد فصلا طويلا قال العبرة برواية الراوي، فإذا صح الحديث لا يجوز لنا أن نعدل عنه إلى فعل الصحابي. الصحابي قد يكون ما بلغه الحديث، وقد يكون فهمه فهما آخر أو لأي علة أخرى، لكن إذا صح الحديث انتهى، ما في المجال يعني للاجتهاد. ثم أن الآثار تحتاج إلى دراسة أسانيدها، ليس كل ما ينسب للصحابة يكون صحيحا، فلا بد من التوثق، فإنه يعني لو توثقنا ربما ينكشف أن الآثار ضعيفة. يقول لقد أعطيتنا رقم هاتفك، هاتف مكتبك، ولكن اتصلت كثيرا ولم أجدك على الهاتف. لا يبدو أنك تتصل في غير الأوقات المناسبة، وإلا فإنني موجود، وإن شاء الله يعني إذا عدت الاتصال، لأنني كنت في الأيام السابقة يعني مسافرا، فإذا عدت علك إن شاء الله تجدني إن شاء الله. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء عند إقامة الصلاة أو بعد الانتهاء من إقامة الصلاة؟ لا، لم يرد. جاء حديث ضعيف فيه أقامها الله وأدامها، وهو حديث ضعيف ما يصح. فإذن ليس هناك ذكر مخصوص عند الإقامة. منهم من يجعل الإقامة كالأذان، أن تعيدها كما تعيد الأذان ثم تدعو بعدها بما أمرت به، ولكن الراجح أن الأذان غير والإقامة غير. يقول هل التأمين الإلزامي وهو من أمر بمعصية ولا تجب الطاعة في ذلك؟ التأمين يا إخوتنا الإلزامي ليس فيه نص لا بالتحريم ولا بالتحليل، وإنما هو موكول لاجتهادات العلماء. فاجتهد العلماء، منهم من أجازه ومنهم من حرمه، فلو أخذ الإمام بفتوى عالم جاز، وأنت لو أخذت بفتوى عالم جاز. أما ليس نصا، المخالفة إذا كان هناك مخالفة نص صحيح صريح. أما مجالات الاجتهادات بين العلماء فلا، يعني الإنسان لا ينبغي له أن يحمل هذا الأمر بنفس الصورة. فبعض العلماء أباح هذا التأمين وبرر إباحته له وقال الضرورة تقتضي إباحة هذا التأمين وأجازه، وبعض العلماء ما أجازه. فإذا أخذ الإمام برأي الذي أجاز، فما دام أن هناك فتوى من بعض العلماء بالجواز فإذا يتحمل العالم الذي أفتى هذه المسألة. ثم أنك أنت إذا أمرت وأنت محتاج مضطر فإنك أنت ليس عليك شيء، فما الإنسان لا يستطيع أن يتخلص. ما من إنسان إلا رديس، كثير من الناس اليوم سيارات ولا يستطيع، يعني ليس باختياره، ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. فأنت أصبحت الآن أمام ضرورة ثم كذلك فيها فتوى، فما دام أفتاك عالم فإذا إن شاء الله تكون يعني هذه المسألة من المسائل الخلافية. يقول في تحكيم القوانين، رسالة محمد بن إبراهيم في تحكيم القوانين، من الناس من يقول أن ما فيها باطل من كفر من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا. على كل، لم أقرأ هذه الرسالة، ولكن لا شك أنه لابد من التفصيل في إطلاق الحكم بالتكفير. ليس الحكم بالتكفير يطلق مطلقا، لابد من التفصيل. فإذا قضية التفصيلات في الأحكام لابد منها بحسب الحوادث. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في المعروف ولا طاعة في معصية، فكيف نعمل في غرض التأمين؟ نفس الكلام السابق. ما حكم من يقول لشخص آخر على أثر نزاع بينه أنت ظالم وسارق إذا كان صح ظلمك وسرق خلاص صحيح، وإذا كان لم يظلمك ولم يسرق فأنت كاذب وأنت مفتري وعليك حد الافتراء. هذا إنسان ينبغي اتق الله في قوله. ولهذا من صفات المنافقين ثلاث، وفي حديث آخر أربع، آخر الصفات التي أضيفت إذا خاصم فجر. كيف؟ إذا وقع بينه وبين إنسان خصومة يفجر أي يكذب ويتهمه بما لم يعمل حتى يغلب، هذه من صفات مين؟ المنافقين، إذا خاصم فجر نعوذ بالله. فالمسلم ينبغي أن يلتزم أو يسأل الله العدل في الغضب والرضا، أن تعدل من تخاصمه لا تتهمه بما ليس فيه، اتق الله. فأنت إن ظلمك وأخذ حقك وسرق مالك وكنت صادقا جاز لك، أما إذا لم يسرق مالك ولم يظلمك وإنما اختلفت معه على قضية قد تكون أنت الظالم فيها فاتق الله فيما تقول. يقول الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في أكياس شعير، هل هذا صحيح؟ نعم الحديث صحيح. وهل يدل على هذا على جواز المعاملة من البنوك؟ ما هو واضح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني اشترى من رجل يهودي شعيرا ولم يكن عنده مال فرهن درعه لليهودي، هذا عادي، احكام الرهن في الاسلام معروف، اذا انسان اخذ شيئا من انسان وما كان عنده قيمة هذا الشيء جاز له ان يرهن ما لديه من بعض المال، يجوز ترهن يعني بيتا، ترهن ارضا، ترهن سيارة، ترهن ساعتك، اي شيء، فالرهن يجوز في الإسلام، فليس في هذا ربا وليس شبيها بالبنوك الربوية. قال إن الحكم، ذكرتم إن الحكم في الأمة أركان ستة، ثم ركنان الخامس والسادس، أنت لعلك نسيت تذكرها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. قلنا في الأركان الثلاثة الأخيرة طاعة، يعني التحاكم إلى الكتاب والسنة، طاعة الله ورسوله، يعني تحكيم الشريعة. الرابع تحكيم الشريعة، الأول قلنا الشورى، والثاني قلنا أداء الحقوق، والثالث العدل، والرابع تحكيم الشريعة، والخامس الطاعة الرعية، والسادس التحاكم إلى الشرع عند وقوع النزاع بين الراعي والرعية. توفي والدي بسبب جلدة في الدماغ حادة أو جلطة فجأة، هل يعتبر من الشهداء؟ الله أعلم، لا ندري، لكن ما هناك نص من الجلطة يعني شهادة، ما في. أقول سؤالي عن القروض التي تقدمها البنوك للناس مقابل شراء معادن أو سهم، هذه أخوتنا من الاحتيال. الآن تذهب إلى البنك لا تريد إلا المال، ما ذهبت إلى البنك تبتغي بضاعة ولا تجارة، لكن لما كان أخذ المال بمال ربا صراحة فهناك احتيال، نلجأ نأخذ بضاعة ثم نبيعها ثم نأخذ القيمة، وهذه في الحقيقة فيها يعني أثقال مضاعفة على الفقير، لأن الربا من أهدافه ومقاصده حماية الفقراء، فالبنك يأخذ في الربا المعلن 7%، ولكن في الربا الاحتيالي يصل إلى 40%، يشتري بضاعة 100,000 فيزيد عليها 20,000 له ربحه، ثم عند البيع من يشتري 100 فلا بد أن يبيع بأقل، فيبيع 80 كم أصبع عليه؟ 40% تقريبا. فإذا هذا نعود بالاحتيال. يقول ابن القيم رحمه الله عن اليهود وعن يقول عن الذين عن الذين شرعوا الاحتيال، قال يخادعون الله كما يخادعون الصبيان ولو أتوا الأمر علانية لكان أهون. هذا احتيال، فينبغي الإنسان أن يتقي الله، ما يقدم على هذا الأسلوب والصورة إلا إذا كان مضطرا. أما للتكثر بالمال، وقد لعلي ذكرت لكم في قبل عدة دروس أن شخصا تخرج من الجامعة وذهب للتدريس وزوجه أبوه ليس من معاشه، وهذا الشاب أول ما بدأ في حياته العملية اشترى سيارة بالتقسيط، وهذه فيها رائحة الربا حقيقة، يعني لو بحثنا، لأن الزيادة مقابل الزمن ليست مقابل شيء آخر. فوقع عليه حادث وباع السيارة بقيمة زهيدة جدا، وبقي عليه تقسيط وهو يحتاج سيارة، فاشترى سيارتين، سيارة يركبها وسيارة تسد بها الأقساط. وحان وقت التسديد وعجز واشترى سيارة ثالثة رابعة، وخلال 10 سنوات أصبح عليه دين 1,000,000 ريال. البداية خطأ، فالإنسان لا يتوسع، ينضبط حتى لا يقع في مثل هذه الصور. فالإنسان إذا أراد مالا مضطرا عندئذ يكون هذا ضرورة، أما إذا كان فقط التكثر فيعيش بمال حلال ويترك المال الذي يريده الحرام. هل اشترط في المتآلي أن يكونوا صالحين وأهل ورع ودين، وإن خالف ولي الأمر واتخذ مستشارين غير أكفاء؟ في المستشارين، هل اشترط في المستشارين أن يكونوا صالحين وأهل ورع ودين؟ طبعا اشترط أن يكون في في في في, في المستشارين أصحاب التخصصات المختلفة، أطباء ولو قل دينهم. طبعا قد لا يوجد طبيب بدين كامل، أو لا يوجد شخص يعني خبير في جانب معين ذا دين. هذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نراه يولي في الحروب، ما يولي يعني أصلح الناس دينا، يولي أعرف الناس ولو نخص دينه بحسب التخصصات. فلو جمع فقط كلهم شرعيين يحتاج أمور كثيرة، أمور في السياسة، أمور في الاقتصاد، أمور في الاجتماع، يحتاج أمور كثيرة في العلاقات الدولية، في يحتاج. فما يكون كلهم يعني من أهل العلم الشرعي فقط، لكن لابد أن يكون فيهم أهل علم شرعي كثيرون. وأن لا يستشار مجلس الشورى ليس للتنفيذ الحكم الشرعي، لا، الحكم الشرعي ما في شورى. هل نصلي؟ لا. صوم؟ لا، ما يشير كما فعل هذا النابليون عندما جاء إلى مصر، فوضع مستشارين، 100 مستشار، 30 أزهري، 70 من الصعاليك. وبعد فترة جاء بقائمة للمجلس، هم فرصوا 30 أزهري، والله هذا يعني هذا يبغى الخير للبلد، وجاء بقائمة بعد فترة يستشيرهم فيها، ما رأيكم، ما رأي المجلس في إباحة المشروبات الروحية، هي الخمور لكن الروحية، وكذا وكذا. فقال العلماء نحن طبعاً هذا يعني هذا حرام، قال ما في شيء، نصوت، صوتوا هذا المجلس يصوت، نحن هذا المجلس اللي اختلفتم، هذا يقول ما فيها شورى، قال لا احنا نشاور. طبعاً غضب العلماء الأزهر وخرجوا من المجلس، فهذا الشخص غضب ودك أزهر، دخل بخيل وقيل عن ما في يعني كتاب صغير، ودخلت الخير الأزهر على هذا على هذا النمط. فقضايا الشرع الثابتة ما فيها شورى، الشورى فيما ليس فيه حكم صريح صحيح الذي يعني يحتاج إلى الآراء. أما قضايا الشرع فإذا ليس شرطا أن يكون أهل الشورى كلهم من أهل العلم الذين يحملون العلم الشرعي. قلت إن الإسلام قام على 6 قواعد، نحن هذا يعني ما قلت يقوم على 6 قواعد الإسلام بركة، قلنا الحكم في بلاد في الإسلام يقوم على 6 قواعد نذكرها إن شاء الله مرة أخرى في الدرس القادم، وقد ذكرناها قبل قليل. أرشدنا إلى كتاب تفسير القرآن أتعلم منه بدون أن أدرس على شيخ، وذلك عدم تفرغي لحضور مجالس العلم، وذلك كثرة كتب التفسير. هو كتاب ابن كثير، هذا الكتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير من أحسن الكتب، وكذلك تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، تيسير العزيز المنان أو تيسير الكريم المنان، هذا يعني جميل جدا، أسلوبه سهل. كذلك أيسر التفاسير للشيخ الجزائري، هذا كذلك سهل جدا وهو طيب، يعني لعله أقرب من تفسير ابن كثير. إذا وجدت المرأة دما بعد انتهاء من 40 يوم فهل تصلي؟ نعم تصلي، وهذا ليس دم النفاس، دم النفاس لا يستمر أكثر من 40 يوم، هذا يكون دم يعني زائد عرق أو استحاضة. يقول أفدنا عن جماعة التبليغ وعن منهجهم. جماعة التبليغ جماعة تدعو إلى الله وتأسست في الهند قبل قرابة أكثر من 50 عام، وهم يعني طبعا ليسوا من أهل العلم الشرعي وإنما أصحاب غيرة على الدين وحب في الإسلام، ولكن لديهم أخطاء، لديهم قصور في فهم الإسلام، وتوجد لديهم بدع، ويعتمدون على أحاديث موضوعة في الفضائل، وحديثهم كله عن الفضائل والكرامات يعني، وليس لديهم علم شرعي، ويمنعون من قراءة كتب العلم الشرعي، يمنعون، يقولون تفرق الأمة، وهذا خطأ في الحقيقة، هذا جهل. لكن لهم جهود طيبة ويدعون الله يعني تبارك وتعالى، وقد هدى الله ناس كثير على أيديهم، لكن هم في حاجة إلى أن يغذوا أنفسهم بالعلم الشرعي، لهذا لا يسمحون بقراءة أي كتاب معهم إلا كتاب رياض الصالحين أو كتاب تبليغ نصاب أو كتاب حياة الصحابة تقريبا، هذه الكتب الثلاثة. وطبعا يعني حصر الناس في هذه الكتب وترك الكتب العلمية الكثيرة خطأ، فينبغي أن يفتحوا صدورهم وأن يحرصوا على التعلم الشرعي ويصحوا عقائدهم حتى يعني تستقيم هذه الجماعة إن شاء الله على الأمر الطيب وينفع الله بها أكثر. لكن ينبغي ألا نعاديها ولا نحاربها، بل نحرص على مناصحتهم، وهم إخواننا في الإسلام ولهم غيرة شديدة على دين الله وتضحيات أحسن منا، يخرجون من بيوتهم وبلدانهم للدعوة إلى الله ويضحون بأوقاتهم وأموالهم بسبيل الله، فهم يعني يعملون عمل خير كبير جدا. لكن هناك هذه النواقص والسلبيات، لو كملت لكانت إن شاء الله يعني فيها خير وبركة. ذكرت العلم والرأفة بها للمعاصي وعدم الشدة عليهم، وهذا صحيح، ولكن هناك بعض الأخوة لا يفهم إلا أبيض أو أسود، فإذا كان لا يشتد على أهل المعاصي فمعنى ذلك عنده أن تسكت عليهم. نحن قلنا هذا يا أخوتنا، الدعوة إلى الله تحتاج إلى بصيرة وإلى صبر وإلى لين. هؤلاء الذين يقعون في المعاصي إخواننا، وقعوا في خطأ، وقعوا في معصية، ضعفوا، في حاجة إلى لين، في حاجة إلى توجيه، في حاجة إلى رحمة. أنت كالطبيب تعالج ولا تعاقب، فينبغي أن تكون صدورنا واسعة لنقع في الخطيئة لعل الله يهديهم جميعا. وهذا سؤال طويل يحتاج إلى وقت آخر والوقت لا يتسع. وكذلك إذا كان المسجد به درس علم وأنا لا أفهم موضوع الدرس لأنه متخصص ولا يهمني، هل الأفضل أن أنصرف إلى قراءة القرآن أو أخرج من المسجد حتى أتمكن من قراءة أذكار المساء؟ إذا دخل إنسان في مسجد وما فهم الكلام، لا، ما ينعزل ويقرأ القرآن، يشوش على الناس، وقد يفهم منه أنه يعني ليس راضيا عن الدرس أو عن الحلقة، قد يفهم هذا الفهم منه، لا، ينصرف إلى مكان آخر إما يذكر الله فيه أو يقرأ القرآن. لكن جلوسه في المسجد وينعزل ويقرأ القرآن يشوش على الموجودين، وربما قلت يعني يفهم أنه قد انعزل عن الناس لعدم رغبته وحبه في الخير، وليس هذا إن شاء الله. نعم. يسأل الأخ، هل ورد حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في الفلاة تعادل 50 صلاة في غيرها؟ لا يصح في هذه المسألة حديث، وصلى الله نبينا محمد.